بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. الحاقة. يشك لنا وكان الروج قيامات أبدا جينات كلو الروج دا خداي جورا حق الراستي بتواويد تسبينات. ملحقة. اینجا پرسیار دکاتو زیاتر گرنجی او روشت دخات برچاو چی به او روشه؟ وما ادراک ملحقه جاتو چوزانی ای پیغمبر ای آدمی زاد او روشه چیو چونو چتنگانه یکا؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعه ثمود قومی صالح عاد قومی هود او رجان بدروزاني فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه انجا قلي ثمود بدنجيشي سامناشي قوري توخينر لنا وبران واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه قلي عاديش برشبايشي ساردي بهيزي ويرانكر لنا وبران سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية حوت شو هشت روج هلي كرد السريان بردوامو بهيز دادبيني أقر لوي بويتايا او خلقا همون لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات فهل ترا لهم من باقیه جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت و جاء فرعون و من قبله والمؤتفکات بالخاطئه فرعون و اوانی پیش اویشو دانشتوانی دهات جیر و جور بوکان بتاوانو خراب و هاتن فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذت الرابیه هر یچیک لوانا سر پیچی و سر کشیان نوان بران بر پیغمبری پروردگاریان او سا گرتنی بگرتنیشی سخت انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه تی مکاتیک او لسنور درچو لکاتی توفانکی نوح دا او من لکشتی دا حل گرد باو با پیرانی ایوه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تابي كين يادغاري وبدار كرو بو ايوو لجوي بغريت او جوياني هوش مندن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اینجا کاتیگ یک جار فوکرا بسور دا زویو چه وکان هل جیرانو یک رت دران با یک دا فیوم ایدی وقعت الواقعه لو رجدا ایتر قیامت برپا دا بیت وانشقت السماء فهی یوم ایدی واهیه اسمان همو شقو پق دبیتو لیک دترازیتو شلو شول دبیت والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فرشتکان لگوشو کناری جهانی نویدا آماده دبن تختی پروردگارت او روژا هشت حالی دگرید هشت فرشتا یا هشت دستا بسر سریانوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه لو رجدا بيشان ددرين هيتش تيغل نهين يكانتان شارا ونيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه جاوينا ما يكرد وكان درايا دسي الراستي او بدل خوش یشی بیس نور و بها ولو ناسی آوانی دلید ها او تن نامی کرده و کانم بیگرنو بیخوین نو و تماشای بکن

فما منكم من أحد عنه حاجزين. خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایم و هل بستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو دوار رجی دلی ده پچرینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما. وإنه لتذكرة للمتقين. براسيم قرآن ياد وريات خصنا ويبو باريس كارانو خدا ناسان. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. إما براستي تشاك دزانين كلا إيه ودا كسانك هنو بيدا دبن أم قرآن بدرو دزانن. وإنه لحسرة على الكافرين. بيقمان قرآن للروجي دوائي داد بيتهوي آهنا لو بشيماني بيس نور بو بباوران. وإنه لحق اليقين. براستي أم قرآن حق راسقيني يشي دلنيا بخش بإيمان داران. فسبح باسم ربك العظيم. كواتا أي پیغمبر أي إيمان دار بردوام تسبيحات استايشي پروردگاري مزنو قورد بكار.